بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بحث أكو وهو تحدثنا عن التجاوز وعن محل الشرعي، وقلنا أن قاعدة التجاوز تجري عند تجاوز الجزء، صح، كالركوع كالسجود كالسورة وما إلى ذلك. هل تجري قاعدة التجاوز أيضا عند تجاوز جزء الجزء أو لا؟ كتجاوز الآية أو تجاوز الكلمة، ها؟ تجري أم لا تجري؟ يمكن القول بأنها شيء، صح؟ في الرواية التي قلناها كل شيء، كل شيء هذا شيء، مو صحيح؟ الصلاة شيء، الركوع شيء، السورة شيء، الآية شيء، الكلمة شيء أيضا. نعم، يمكن أن يقال أن جزء الكلمة ليس شيء، شيء يعد، ولكن يمكن القول بالانصراف. أن الرواية عندما قالت لنا هذا النص، لاحظوا، يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. إذا خرجت من شيء، جزء الكلمة يمكن القول هو يطلق عليه شيء، الحا الحا، اذا قال ميم الحم وشك في انه جاء بها صحيحه او لا، الحا نقول يا درارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غريب شككت وليس بشيء، يقول هذا يصدق عليه شيء ايضا، هي الحا هم شيء، ولكن الظاهر أن هناك انصراف عن مثل هذا الموضوع. ليش يعني مدرك هذا الانصراف؟ للتشكيك في صدق الشيئية المقصودة في الرواية على هذا الموضوع. تفضلوا سيدي شيخنا. يعني إنه إذا أنه شيء محسوب، ايوه، قبل ذاك على ما يقبل من قبل تصدير قيمة حتيم، فبالنسبة لهذه إذا اعتبرناها قول وعليها حساب فبالتالي هي شيء. ها، من هذه الأشياء شيء، بس من هذه الأشياء نتحدث عنها نحن، من الأشياء نحن نتحدث عنها. تقول يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، هل تشمل مثل هذا المورد؟ يمكن القول هنا بأن الشك قوي في صدق الشيء المبحوث عنه في قاعدة التجاوز عليه. تشمل الآية، الآية يقولون شيء، الحمد لله رب العالمين، إذا بيقول الرحمن شك في أنه قال الحمد لله رب العالمين صحيح ولا لا، يقول هل ينطبق عليه إذا خرجت من شيء ثم شكت في غيره؟ أما جزء الكلمة يصعب القول لذلك. زين، جزء الجملة الحمد كلها قالها صح، توه يقول لله شبه أنه جاء بكلمة الحمد صحيح لولا يصدق على الحمد لوحدها أنها شيء لولا. أقول جمع من الفقهاء قالوا أن لفظ شيء مطلق يسع كل هذه الموارد. نعم هناك انصراف عن جزء عن جزء الفعل وإلا يطلق عليه شيء. أما الظاهر أن الرواية منصرفة عن مثل هذا المعنى أو عن مثل هذا المورد. هذا رأي. لكن هناك من شك في مثل ذلك قال أجزاء الجزء أو جزء الجزء لا يصدق عليه الشيء المقصود في قاعدة التجاوز، وبالتالي لا تجري قاعدة التجاوز في أجزاء الكلمة أو عفوا في أجزاء الجزء كما في جزء الآية مثلا أو في أجزاء الجملة مثلا. ليش؟ قالوا لأمور، لأمرين أساسيين. الأمر الأول يقول لاحظ مشايخنا هذا الأمر، يقول الأدلة اللي موجودة عندنا التي سقناها هي في الحقيقة تتحدث عن الفراغ. تقول لنا إذا فرغت من الكل، صح؟ يعني الأدلة التي بأيدينا بأجمعها تنصب في هذا الاتجاه. تقول لنا الشيء الكل هذا المركب إذا انتهيت منه وتجاوزت أو لا أقل فرغت منه فشكك ليس بشيء. نعم جاءتنا، لاحظوا الدليل الحسي يقول نعم جاءتنا روايات أخرى حاكمة على هذه الروايات تقول بأن ما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء المستقل كالركوع كالسجود. اللي البعض المحقق الناين قال أن الروايات نزلتها منزلة الكل، والبعض قال أن هناك إطلاق يشمل مو أنها نزلت منزلة الكل، يعني نزلت الأجزاء منزلة الكل كما يقول المحقق الناين، وإنما هناك إطلاق يشمل تجاوز الكل الفراغ من الكل وتجاوز الجزء أيضا. هذا الإطلاق الحد المتيقن منه إنما هو الأجزاء المستقلة، أما أجزاء الأجزاء غير متيقنة من مثل هذا الإطلاق. لاحظت الدليل مشايخنا؟ أجاب عليه ناصر مكارم، أجاب على هذا الدليل يقول واضح أن هذا الدليل هو في الحقيقة مبني على الرؤية التي قدمها المحقق النائيني سابقا والتي رفضناها، التي تحدثنا عنها فونا بمقام ثبوت، وهي أن ذلك يستلزم شنو اجتماع لحاضرين. شلون يصير في قضية الجزء ملاحظة في قضية التجاوز ملاحظة الجزء مستقلا وملاحظة أجزاء الجزء في آن واحد لحاضرين، ملاحظة الجزء كاملا وملاحظة أجزاء الجزء كل منهما لحاضر، فكيف يمكن الجمع بين اللحاضين في إنشاء واحد في آن واحد؟ قال نجيب عليه ما أجبنا هناك فراجع. هذا دليل ورفضه، رفض هذا الدليل أن الإطلاق اللي موجود عندنا يشمل الفراغ وتجاوز الأجزاء المستقلة، الفراغ من الكل وتجاوز الأجزاء المستقلة، لا يقين عندنا بشمول هذا الإطلاق لأجزاء الأجزاء. أجاب عليه ذلك. ثاني، لاحظوا مشايخنا احنا قلنا في التجاوز ماذا؟ التجاوز ماذا قلنا؟ احنا قلنا التجاوز حتى تجري قاعدة التجاوز لابد ان يكون هناك تجاوز عن المحل، أنا تقول له تجاوز عن المحل الشرعي، ها؟ فلا بد أن نقول أن هذا محل شرعي للشيء، ثم تجاوزنا فنقول فشكك ليس بشيء. صحيح يا حبيب؟ يقول أجزاء الأجزاء لا محل شرعي لها، وإنما هي من المكونات. مثل لها المثال، مثل الله أكبر تكبيرة الإحرام، الله هذا جزء، أكبر هذا جزء، ها؟ يقول الله نهاية الله قبل الدخول في أكبر ليس محلا شرعيا لكلمة الله، ها؟ وإنما هي من مقومات التكبير، بحيث إذا ما ضمنت الاثنتين مع بعض لا يكون تكبير، وبحيث لو قلبت الكلمتين قلت أكبر الله لأعطت معنى آخر لا يفي بالغرض، وهو المأمور به. فحطوا، فيقول في أجزاء الأجزاء الدليل هالشكل، يقول نعم لو قلنا بأنه تجاوز المحل الشرعي بالنقاع تجاوز تشمله، بس هذا مو تجاوز المحل الشرعي، هذا من مقومات التكبير. لاحظت المقصود الفرق بين الأمرين؟ هذا من مقومات التكبير. لاحظين؟ قال ومن المعلوم أن الأجزاء غير المستقلة مثل الله أكبر في تكبيرة الإحرام ليس لها محل شرعي تعبدي، وإنما يكون هذا الترتيب الخاص من مقومات التكبير. إذا تجاوزت بكل لابد الله أكبر، مو لابد الله، توك تقول أكبر كمكت في الله، يقولوا هذا تجاوز المحل، يقولوا هذا من مقومات التكبير. يقولوا هذا ما له علاقة بالأداء، ليس محلا شرعيا له، الدخول في أكبر ليس تجاوزا للمحل الشرعي لله، حتى نقول بأنه تجاوز المحل فجر قاعدة التجاوز، وإنما هذا من مقومات التكبير. يقول بحيث لو أنك قلبت الكلمتين لا أعطت كل كلمة معنى، لا أعطت الجمع بينهما معنى آخر غير المعنى المأمور به المكلف أثناء الصلاة، وبالتالي هناك تأمل في شمول قاعدة التجاوز لأجزاء الجوز. هو أجاب، قال مو دائما أجزاء الأجزاء تكون من المقومات، وإنما يمكن أن تكون أيضا لأن يكون لها محلا شرعيا، مو دائما تكون من المقومات. وجاب أمثلة كثيرة، أنا لاحظ يقول شنو؟ ولكن قد يكون من قبيل آيات السورة الواحدة، وتغييرها عن محلها يكون من قبيل تغيير الأجزاء الأصلية للصلاة عن محلها كما لا يخفى، فكل من هذه الآيات مأمور بها ولها محل شرعي بحسب نزول آيات. شوف يقول آيات القرآن مثلا الحمد لله رب العالمين لوحدها مأمور بها، الرحمن الرحيم لوحدها مأمور بها، مالك يوم الدين لوحدها مأمور بها، زين؟ عرفت شلون؟ بحيث لو أتيت بها في كل مكان قدمت أو أخرت هي لذاتها مأمور بها، فنهايتها هو محلها الشرعي الذي إذا تجاوزت ودخلت في غيره تجد قاعدة التجاوز. آيات السور الإتيان بها ليس من قبيل مقومات قراءة الآية، وإنما نهاياتها هو محلها الشرعي. بعدين استدرك وقال بل يمكن أن نقول ذلك حتى في التكبير، فعموم لفظ شيء كعنوان التجاوز والدخول في الغير شامل لها، بل يمكن القول بشمولها لجزئي التكبير لما قد عرفت سابقا من أن عنوان المحل فضلا عن المحل الشرعي غير موجود في روايات الباب حتى يتكلم فيه، بل المذكور في عنوان الشيء وتجاوز أمثالها وإفادة قبل ذلك كلمة الله بعد الدخول في أكبر. لاحظوا مشايخنا شو يقول، يقول بالنسبة لأجزاء الآيات في التصوير الذي قلناه ها أنها لها محل شرعي يمكن أن يصدق عليها شيء، ويصدق عليها عنوان التجاوز والدخول في الغير. قلت الحمد لله رب العالمين، أنا قلت الرحمن يصدق على الحمد لله رب العالمين تجاوز المحل لولا، يصدق عليها أنها شيء لولا، يصدق عليها أنها شيء الحمد لله رب العالمين، يصدق في هذا المورد أننا تجاوزنا المحل بعد ما قلنا الرحمن، يصدق أنه تجاوزنا المحل، يصدق أننا دخلنا في الغير، لا يصدق أننا دخلنا في الغير وقد قلنا الرحمن على الحمد لله رب العالمين، يقول يصدق أرضا أننا دخلنا في الغير. هذا هو مناط طائف التجاوز، فهو يجري في المقام هذا. ثم قال بل يمكن أن يجري هذا حتى في التكبير، يمكن أن نشكل في التكبير الله أكبر، لكن يقول حتى في التكبير يمكن أن يصدر. ليش؟ لأننا قلنا في بحث سابقة أن قضية المحل الشرعي أصلا لا محل له ولا الإعراب، أصلا ما بحث، ليس له أثر في الروايات في أيام التفتعيد، ليس له أثر في الروايات أصلا، اللي عندنا في الروايات هو الخروج، الدخول في الغير، التجاوز، صحيح ولا لا؟ هذا اللي موجود عندنا في الروايات. وفي جزئي التكبير الله أكبر بعد الدخول في أكبر يصح القول بأننا تجاوزنا شيء، وبأننا دخلنا في الغيب، وبأننا تجاوزنا المحل، وما إلى ذلك. وهذا هذا كلام أكبر. لكن إن أمكن الإشكال في مثل الله أكبر فلا يمكن الإشكال في مثل الآيات المباركة، فيصدق عليها التجاوز عن المحل أيضا، لا أقل الآية كاملة ليس موجود الآية. لاحظوا يأتي كلام آخر وهو يقول هنا بقي هنا شيء، وهو أنه هل تجري قاعدة التجاوز في الأعمال المستقلة كما تجري في أجزائها فيحكم بتحققها بعد التجاوز عن محلها، أو الدخول في عمل مستقل بعدها أو لا؟ يعني مثلا لاحظوا مثلا إحنا تكلمنا إذا واحد سوى من سيم صلاة الظهر وشك أنه صلى الظهر صحيحة أو لا، كل تجري صلى صلاة الظهر دخل في صلاة العصر شك في أنه صلى العصر الظهر صحيحة أو لا، بنتجري شك في الركوع أنه هل جاء به بعد أن بلغ السجود، قلنا تجري قاعدة التجاوز. أجزاء الجزء أيضا، أجزاء الجزء تجري بالمستوى الذي ذكرناه، قلنا هم تجري صح. الكلام هل تجري في الأجزاء المستقلة؟ يعني لاحظوا اجزاء مستقله وش تصير في الاعمال المستقله، عفوا مو في الاجزاء المستقله، يعني وهو يصلي صلاه العصر شك في انه صلى الظهر ام لم يصلي، مو شك انه صلى صحيحا ام لا، اذا شك انه صلى صحيحا ولا لا يعني متيقن انه صلى، غير معروف انه صلى صحيحا ولا لا، اقول هذا هي قاعده فرعيه في المقام صح. الكلام أنه شك في أنه صلى أم لم يصلي وهو في الظهر وهو في العصر، هل تجري القاعدة هنا في المقام قاعدة التجاوز؟ صير كلما شككت فيه مما مضى فامضي كما مضى أو فامضي كما هم أو يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم شتت كثير فتكلف بشيء؟ لا لا. قال قد يقال إن القاعدة كما تجري في مثل الأذان والإقامة بعد الدخول في الصلاة لورود النقص فيها كما مر، كذلك تجري في مثل صلاة الظهر في المثال المذكور وشبهها وشبهه المفروض. نعم، بناء على تعدد القاعدتين وتوهم اختصاص دليل قاعدة التجاوز في خصوص أجزاء الصلاة ما علينا هذا الكلام. احنا وش قلنا هناك؟ لاحظوا الاذان اللي تقول مر علينا روايات تقول بان الانسان دخل في الصلاه ثم شك في الاذان والاقامه يمضي، صح؟ يقول هذا مفطهني. ليش مفطهني؟ لان الاذان والاقامه يعتبر جزء خارج عن الصلاه، اللي يقول مو داخل الصلاه، فقال امضي ما دام قد مضى، وأنه يشك مو كأنه أذن صحيحا أو لا، أقام فأنا أو لا، أذن لم يؤذن، أقام لم يقم، ما دام دخل في الصلاة دخل بشيء آخر، تجد القاعدة هناك المقام قاعدة تجاوز. يقول هنا أيضا ذلك يمكن أن يقال. هذا ولكن التحقيق عدم جريان القاعدة في مفروض المسألة، ولو قلنا باتحاد القاعدتين ودخولهما تحت عنوان واحد شامل لجميع الأبواب، لأن صلاة الظهر لها اعتباران. أنا راجعت الفتاوى البارحة أو بعض الفتاوى، شفت أنه فعلا في مثل هذه الحالة الفقهاء يقولون لم يصلي. نعم، لو انتهى وقت صلاة الظهر يرجع أنه صلى، أما إذا هو قاعد يصلي العصر وما زال في وقت للصلاتين سوى الساعة واحدة وشك في أنه صلى الظهر أم لم يصلي، يقولون يصلي الظهر عيدا يصلي الظهر. أما لو لا صار وقت المغرب أو قاعد يصلي صلاة العصر في الوقت الخاص بها آخر أربع ركعات من وقت من من من العصر، فيقول هذا قد مضى وقت صلاة الظهر. فإذا مضى وقت الصلاة هذا يصبح بروايات أخرى مرت علينا أنه إذا مضى وقت الصلاة شك الإنسان في أنه صلى الصلاة أن يصلي يجعل أنه صلى. أما إذا شك والوقت باق في أنه صلى أم لم يصلي فيجب عليه أن يصلي. يقول هذا مورد من مواردها، سواء دخل في صلاة العصر أم لم يدخل في صلاة العصر، ما دام لأن يقال عرفا أن وقت صلاة الظهر ما زال موجودا، وأن قاعدة التجاوز يشكك في جريانها في مثل هذا المقام. وهناك بعض الركوز الأخرى يمكن لكم مراجعة في طيات البحث. هذا خلاصة ما طرح في هذا المجال، جريان قاعدة التجاوز في أجزاء الأجزاء وجريانها في الأعمال المستقلة. لا بأس، صلوا أيضا على بعض من تتبعنا في المقارنة في البحث يلعب فيه فائدة. صلوا على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.